الشهر يسحى بردون على المعتاد وقربت له مركز سوالف وحياته. لفان الشهر يسحى بردون على المعتاد وقربت له مركز سوالف وحياته. تنص العيون اللي غادت له مضيف أجواد وتعش الكرى اللي مبطي ما تعاشيته. يجيني لحالة في يدي شنطتين سهاد حشام اذكر انه جاب شي تمنيته. تقيدت بك يا سهو وشوقي طليق قياد لكن طالبك لا لا تهزه لما اديته. ما دام الشهر ما جابك ولا الفاض وقاد لا يزعل لا شفته عند بابي وما شيته. لا يزعل لا شفته عند بابي وما شيته.